تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مقالة المشركين واليهود الذين نسبوا الولد إلى الله، قالوا اتخذ الله ولدا. وهذه الكلمة من أعظم الكفر وأغلظ الكفر، هذه الكلمة من أغلظ الكفر، تكاد السماوات تتشقق منها والأرض تنفطر والجبال تنهد، كما قال تعالى في سورة مريم: لقد جئتم شيئا إدا، قالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما. قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا. يعني هذه الكلمة كلمة عظيمة، لقد جئتم شيئا إدا، أمرا عظيما، أمرا عظيما، عظيما خطورته وغليظ كفره، تكاد السماوات تتفطر من عظم هذا القول وفحشه وغلظه، وتكاد السماء الأرض أن تنشق، وتكاد الجبال أن تنهد من هذه المقالة، وهي نسبة الولد إلى الله، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ. المقالة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض يأتي معبد مذلل مسخر مصرف تنفذ في قدرة الله ومشيئته، كل ما في السماوات والأرض لا يستثنى من ذلك أحد، فكيف يكون له ولد والولد من جنس والده؟ والله تعالى ليس له جنس ولا مثيل ولا شبيه سبحانه وتعالى. فهذا أمر عظيم. وقال في هذه الآيات الكريمة، قال تحداهم سبحانه وتعالى وذكر الأدلة الثلاثة التي تطلب دعوهم، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا اليهود، قالوا عزر من الله، والنصارى قالوا المسيح من الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. هذه المقالة صدرت عن اليهود والنصارى والمشركين وثني، قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، تنزيها له سبحانه وتعالى هذه المقالة. هو الغني، هو الغني، له الغنى من جميع المطلق، له الغنى المطلق من جميع الوجوه. وإذا كان له الغنى المطلق من جميع الوجوه فلا حاجة إلى الولد، الولد يحتاجه الإنسان الضعيف، ابن آدم يحتاج الولد، ولا سيما عند الكبر، عند كبره يخدمه ويقضي حوائجه. أما الله فهو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يحتاج إلى أحد، كامل ليس بحاجة إلى أحد، ليس عنده، لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى، بخلال المخلوق، بخلال المخلوق فهو ناقص ضعيف يحتاج إلى الولد. هو الغني، له الغنى المطلق من جميع الوجوه، له ما في السماوات وما في الأرض، مالك ما في السماوات والأرض، إذا كان يملك ما في السماوات وما في الأرض فكيف يكون له ولد؟ ما يستثنى من ذلك شيء. ولو كان له ولد لكان الوالد من جنس والده، لا يكون مملوكا، الولد من جنس أبيه، ولهذا أولاد الملوك يكونون ملوك، وبنات الملوك كذلك أمراء وملوك، يكون من جنس آبائهم. والله تعالى ليس له ولد وليس له شريك، وهو مالك ما في السماوات، له ما في السماوات مالكهما ومصرف فيهما بمشيئته وقدرته وتحت تصرفه. إن عندكم من سلطان بهذا، الدليل الثالث، هل عندكم من دليل وحجة وبرهان؟ هاتوا برهانه. تحداهم فلم يأتوا بدليل، فلما لم يأتوا بدليل وحجة دل على أن مقالتهم باطلة. إن عندكم من سلطان بهذا، ثم قال أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا القول قول على الله بلا علم، وقول الله بلا علم من أعظم المحرمات، فوق الشرك بالله، لأنه يشمل الشرك وغيره، كما قال تعالى في سورة الأعراف: يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خمس جعل أعظمها القول على الله بلا علم. قل إنما حرم ربي الفواحش، هذا واحد، ما ظهر من الباطن، والإثم اثنين، والبغي بغير الحق ثلاثة، وأن تشركوا بالله أربعة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا الخامس أعلاها.

من دون الله رب العالمين. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي مشتبها خفيا بل مشتبها خفيا نعم بل ليكن ذلك ظاهرا علانية أي مشتبها أي مشتبها خفيا بل ليكن ذلك ظاهرا علانية. ثم اقضوا إلي أي اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكم ولا تنظرون ولا تنظرون ولا تنظرون أي لا تمهلوا لا تمهلوني ساعة من النهار أي لا تمهلوني نعم لا تمهلوني ساعة من النهار نعم. فهذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق ما جاء به حيث كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه ولا جنود ولا جنود تؤويه نعم. وقد بادى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعيب آلهتهم وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال الرواسي وهو أهل القدرة والسطوة وهم أهل القدوة والسطوة وهو يقول لهم اجتمعوا أنتم وشركاءكم ومن استطعتم وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلك فلم يقدروا على شيء من ذلك فعلم أنه الصادق حقا وهم الكاذبون فيما يدعون. ولهذا قال فإن توليتم عن ما دعوتكم إليه فلا موجب لتوليتكم لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق فلا موجب لتوليكم لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى باطل قامت الأدلة على فساده. ومع هذا فما سألتكم من أجر أي دعوتي وعلى إجابتكم فتقولون هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك إن أجري إلا على الله أي لا أريد الثواب والجزاء إلا منه. وأيضا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلا ضده بل أمرت أن أكون من المسلمين فأنا أول داخل وأنا أول فاعل لما أمرتكم به. فكذبوه بما بعدما دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا. فنجيناه ومن معه في الفلك الذي أمرناه أن يصنعه بأعيننا وقلنا له إذا فار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ففعل ذلك فأمر الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا وجعلناهم خلائف في الأرض بعد إهلاك المكذبين وجعلناهم خلائف أي في الأرض بعد إهلاك المكذبين مكذبين. ثم بارك الله في ذريته وجعل ذريته هم الباقين ونشرهم في أقطار الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بعد ذلك البيان وإقامة البرهان فانظر كيف كان عاقبة المنذرين وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم لا تسمع فيهم إلا لوما ولا ترى إلا قدحا وذما فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والنكال. نعم هذه قصة قوم نوح وما جره مع قومه ورد في القرآن في مواضع متعددة بعضها مختصرة وبعضها مطولة قد وسط الله هذه القصة في سورة هود وكذلك أيضا في سورة نوح وهنا ذكرها سبحانه وتعالى ذكر الله هذه القصة مختصرة قال سبحانه وتعالى نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم واتلوا عليهم نبى نوح يعني خبر نوح عليه الصلاة والسلام الذي هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك في بني آدم. فنوح أول رسول بعثه الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك، وهو الذي أرسل إلى بنيه وغيرهم، وإلا قبله أنبياء، سبقه شيث نبي، وكآدم نبي إلى بنيه، لكن آدم أرسل إلى بنيه ليس معهم غيرهم، ونوح أرسل إلى بنيه وغير غير بنيه. وأيضا في زمن آدم ما وقع الشرك، إنما وقع المعصية، القتل، قتل قابيل أخاه هابيل، وكانوا كما في حديث ابن عباس يقول كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم حدث الشرك. فلما حدث الشرك في قوم نوح كان هناك رجال صالحون كما في ابن عباس، أسماءهم في القرآن ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا في زمن متقارب وهلكوا، حزن قومهم عليهم، فأوحى إليهم الشيطان أن صوروا صورهم حتى تتذكروا عبادتهم، فصوروا صورهم، ثم جاء من بعدهم فطلع عليهم الأمد فعبدوهم. قال ابن عباس رضي الله عنه صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم ثم طلع عليهم الأمد فعبدوهم. فوقع الشرك في زمن نوح عليه السلام، فأرسل الله نوحا يدعو الناس إلى التوحيد وينهاهم على الشرك. فقال الله تعالى النبي الكريم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فالله توكلت، بعدما دعاهم هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما نوح ولعمر، ولهذا يقول تعالى لتموتن ولو عمرت عمر نوح. ونوح لبث في الدعوة 1000 سنة إلى 50 عام 950 عام، هذا مدة الدعوة. وهناك عمر سابق وعمر لاحق، أيضا عمر سابق قبل الدعوة، لأنه لا ينبى إلا بعد بلوغ السن. ثم بعدما أهلك الله الكفار بالغرق أيضا عاش، فالعمر سابق وعمر لاحق وعمر الدعوة، مدة الدعوة 950 عام. قال له وهو في عليه الصلاة والسلام في هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا جهارا، لا يفتر ولا يمل، حتى أخبر الله عنه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم من درارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فنوح عليه السلام استمر في دعوته ولم يكل، ولكنهم أصروا على الكفر والعناد، ولم معه إلا قليل، عدد قليل، حتى إنهم من شدة عنادهم وكفرهم صار يوصي الأجداد يوصون الأحفاد بالكفر بنوح، فالجد يوصي الأبناء بأنهم يستمرون على تكذيب نوح والكفر به، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يؤمن به هذه المدة إلا القليل الذي ركبوا في السفينة، هذه المدة طويلة، ركب كل المؤمنين ركبوا في السفينة، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وأخبر الله نوح في نهاية الأمر أن العدد لا يزيد، أن عدد المؤمنين لا يزيد، وأن البقية سيستمرون على كفرهم. فلما أخبره الله بذلك دعا عليهم وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. بعدما أخبره الله أنه ما يلدوا في المستقبل إلا فاجر كفار، فأمره الله أن يصنع السفينة، فأتى بالألواح والمسامير وجعل يصنع السفينة، فجعلوا يمرون به ويسخرون به، يقول انظروا إلى هذا السفيه يصنع سفينة في البر، السفينة تكون في البحر، وهذا سفيه يصنع سفينة في البر. فقال لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، سوف تعلمون في المستقبل ماذا يحصل. فلما تكامل السفينة وجاء الأمر المقدر، أمر الله السماء فانفجرت بالمياه، وأمر الله الأرض فنبعت، حتى إن التنور الذي هو أبعد شيء عن الماء الذي يخبز فيه الخبز فيه النار فار صار عيونا فار بالماء، فار التنور، التنور الذي يكون فيه الخبز والحطب والنار فار، والتقى ماء السماء وماء الأرض على من قدر الله تعالى. فركب أمر الله نوحا ركب في السفينة وركب معه المؤمنون وركب أهله المؤمنون إلا ابنه الكافر امتنع لم يركب، فقال له والده اركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني الماء، قال برسل رأس الجبل ما يصلنا الماء، فقال له والده لا عاصم اليوم من أمر الله إلا بالرحيم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وهنا قال الله تعالى في هذه السورة الكريمة واتلوا عليهم نبا نوح إذ قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله، كبر عليكم وعظم عليكم مقامي وتذكيري إياكم بي، فعلى الله توكلت، على الله اعتصمت واعتمدت وفوضت أمري إليه، ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على الله فهو كافيه، ومن كان الله كافيه فلا مطمع لأحد فيه. على الله توكلت اعتمد وتوكل الله وفوض أمره اعتمادا، اعتماد المؤمن المخلص، اعتماد نبي كريم، فعلى الله توكلت. ثم تحداهم قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، هذه تحداهم وهو واحد وهم أمة قاهرة عظيمة حنقة من شدة الغضب عليه لأنه سفه أحلامهم وسفههم وعاب آلهتهم فحنقوا على شد الحنق، فوقف أمامهم فرد واحد وتحداهم وقال اجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة، اجتمعوا كلكم واعملوا الحيل ودبروا الحيل والمكائد للإهلاك بأي طريق أنتم وشركاؤكم، وليكن أمركم واضح غير ملتبس، وأهلكوني إن استطعتم، فلم استطيعوا. هذه أعظم آية، واحد أمام أمة قاهرة يتحداهم يقول أهلكوني، وهم من شدة الغضب والحلق عليه امتلأت قلوبهم لأنه سفههم وسفه أحلامهم وعاب آلهتهم، ومع ذلك تحداهم ووقف أمام هذه الأمة العظيمة القاهرة فلم يستطيعوا، فعلم أنهم على الباطل وأن نوح على الحق. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم وما استطعتم فما سألتكم من أجر، ما سألتكم على دعوة من أجر، أجل على الله، هل أطلب منكم مالا، تقول فلان يطلب منا مالا يريد أن يأخذ أموالنا، لا أسألكم مالا، أجري على الله، لا أريد منكم مالا، فإن تولوا فما سألتكم من أجر، إن أجري إلى الله وأمرت أن أكون من المسلمين. يدل على أن دين نوح هو الإسلام، الإسلام دين الأنبياء جميعا، ودين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين الأنبياء جميعا، إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام بمعنى الآن دين الأنبياء جميعا، وهو توحيد الله واتباع كل نبي ما جاء به من الشريعة، هذا هو الإسلام بمعناه العام، توحيد الله واتباع النبي فيما جاء به من الشريعة. فالإسلام في زمن نوح توحيد الله واتباع نوح فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن هود توحيد الله واتباع هود فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن إبراهيم توحيد الله واتباع إبراهيم فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن موسى توحيد الله واتباع عيسى فيما جاء به من الشريعة، والإسلام في زمن عيسى توحيد الله واتباع عيسى فيما جاء به من الشريعة، حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخاتمة، فصار الإسلام بمعناه الخاص شريعة القرآن، شريعة القرآن، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم متضمنة للعمل بالقرآن، ليس عليه إلا محمد وأمته عليه الصلاة والسلام. وأمرت أن أكون المسلمين، قال الله فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك، فأغرق الله أهل الأرض جميعا إلا من ركب في السفينة. ولهذا يقال دين الإسلام و سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأمر المعروف هو سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. دين الإسلام هو سفينة نوح، سفينة نوح هو الأمر المعروف عن المنكر والدعوة إلى الله والعمل بالقرآن والسنة، هو سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك من المؤمنين، وجعلناهم خلائف، صار جعلناهم خلائف يعني جاء من بعدهم خلفهم، جاء قوم نوح فصاروا خلفا لهم، وصاروا وصارت هذه الأمة وهي قوم نوح أمة هالكة، كل من جاء بعدهم من الأجيال يسبهم ويلعنهم ويدعو عليهم فعليهم اللعنة وعليهم الهلاك والغرق والهلاك في الآخرة، أغرقهم الله فذهبت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق، صلى الله عليه وسلم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. هذا الجزاء، هذه العقوبات، العقوبات في الدنيا، الكفر والمعاصي عقوبتها في الدنيا وفي الآخرة، كل عقوبة في الدنيا وفي الآخرة سبب الذنوب والمعاصي والكفر. فالنكبات والمصائب التي تصيب الناس في الدنيا بسبب المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض الذي عمل، بعض العمل، لو ذاقهم جميع ما عمل هلكوا، ليذيقهم بعض الذي عمل ولعلهم يرجعون. وكذلك عذاب القبر سبب الذنوب والمعاصي، والنار سببها الكفر والمعاصي، وهكذا. فالذنوب والمعاصي والكفر أسباب الهلاك في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرق الذين كذبوا بآياتنا. قال الله لنبيه فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، انظر يا محمد كيف كان عاقبة المنذرين الذين أنذرهم نوح عليه الصلاة والسلام وكذلك الرسل من بعدهم، ما كان ولم يؤمنوا ولم ينتفعوا بالإنذار، ما هي عاقبتهم؟ الهلاك والدمار. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، هلكهم الله. انظر كيف المنذرين من قوم نوح الهلاك، قوم هود أنذر قومه ولم كان عاقبتهم الهلاك بالريح، قوم صالح انظر ما عاقبتهم، أنذرهم صالح فأهلكهم الله بالصيحة، قوم شعيب أهلكهم الله بالنار لتلظى، كل هؤلاء منذرون. انظر كيف كان عاقبة المنذرين، المنذرين الذين أنذرهم أقوامهم ولم يقبلوا أهلكهم الله بأنواع الهكوبات. فرعون أغرق الله بالغرق، أنذره موسى ولم يقبل النذارة فأهلكه الله، وهكذا. نعم، في أسئلة بعد قبل يعني قبل الأذان في الساعة يكون في أسئلة، اللي عنده سؤال يسجل السؤال. نعم. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. قال رحمه الله: أي ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قومهم المكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الردى فجاءوهم بالبينات، أي كل نبي أيد دعوته بالأدلة الدالة على صحة ما جاء به، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه، طبع الله على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منه، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا قال هنا: كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي نختم عليها فلا يدخلها خير، وما ظلمهم الله ولكنهم أنفسهم يظلمون بردهم الحق لما جاءهم وتكذيبهم الأول. نعم، أخبر الله تعالى في هذه الآية أن الله تعالى أرسل بعد نوح أنبياء ورسل كثيرون، كلهم أرسلهم الله إلى قوم البينات والحجج والبراهين على صحة دعوته، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وأنه يجب توحيد الله وإخلاص الدين له، ولكنهم ردوا الحق ولم يقبلوه بعد وضوحه، ظهر لهم الحق ولكنهم ردوه عنادا فعاقبهم الله تعالى العقوبة أن طبع على قلوبهم ولم يهدهم للحق، لأنهم تركوه عن بصيرة، فلما تركوه عاقبهم الله كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا في أمر الله وكما لم يؤمنوا أول مرة. هنا قال طبع الله على قلوبهم، ختم على قلوبهم، جاءهم الحق وعرفوه واتضح لهم فلم يقبلوه، فختم الله على قلوبهم، طبع على قلوبهم، فلا يدخلها شيء من الخير ولا يختمها شر من الشر، نسأل الله. ولهذا قال: ثم بعث من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. ثم بعث الله من بعده نوح رسلا إلى قومهم، هود وصالح وشعيب ولوط وموسى وإبراهيم وعيسى، كلهم هؤلاء أتوا، هؤلاء الرسل أتوا وقوموا بالحجج والبينات فكذبوا ولم يقبلوا الحق بعد وضوحه، ظهر لهم الحق ولم يقبلوه، فعاقبهم الله بأن صرفهم عن الحق وختم على قلوبهم وطبع عليها عقوبة لهم لأنهم ردوا الحق بعد وضوحه. ولهذا قال سبحانه: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم البينات فما كان المؤمن بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين، نطبع على قلوبهم حيث أنهم ردوا الحق بعد معرفته ووضوحه، طبع الله على قلوبهم لأنهم اعتدوا وتجاوزوا الحق، فالله تعالى عاقبهم وطبع على قلوبهم لعدوانهم وظلمهم وردهم الحق. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أي ثم بعثه، يقول رحمه الله: أي ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم المكذبين المهلكين موسى ابن عمران كليم الرحمن أحد أولو العزم من الرسل وأحد الكبار المقتدى بهم والمنزل نعم. عليهم الشرائع المعظمة. أحد كبار الرسل. نعم. موسى بن عمران كليم الرحمن أحد أولو العزم من المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنزل عليهم الشرائع المعظمة والواسعة. المعظمة الواسعة. نعم. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. بعثناهما إلى فرعون وملئه، أي كبار دولته ورؤسائهم، لأن عامتهم تبع للرؤساء، بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى، فاستكبروا عنها ظلما وعلوا بعدما استيقنوها وكانوا قوم مجرمين. أي وصفهم الإجرام وصفهم الإجرام والتكذيب. نعم. وأخبر الله تعالى أنه بعد أن أرسل الرسل بعد نوح توالوا أرسل بعدهم موسى كليم الرحمن، وهو أحد العزم الخمسة الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هؤلاء هم العزم، لهم القوة والتحمل والصبر على سبيل غيرهم، أمر الله نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم، قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأرسله الله تعالى إلى فرعون وأرسل معه أخاه هارون، أرسلهما جميعا، فالله تعالى أرسل موسى وهارون. وموسى عليه الصلاة والسلام لما نبأه الله وأرسله إلى فرعون سأل ربه أن يرسل معه أخاه، فالله تعالى أجاب سؤاله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأرسل الله تعالى موسى وهارون إلى فرعون الطاغية الجبار المتكبر الذي أفسد في الأرض وعلى في الأرض وجعل أهلها شيعا، استضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحي النساء، فهو من المفسدين، وادعى الربوبية وقال الناس أنا ربكم الأعلى ما أعلنت لكم من إله غيري. أرسل الله موسى إلى وهارون إلى فرعون بالآيات والحجج والبراهين، وأعظمها العصا واليد والدم والضفادع

أحسن الله إليكم، فإنها تدل على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه، لأنه لو كان له حجة لأوردها ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا أو مرادك كذا، ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا أو مرادك كذا، سواء كان صادقا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبا. مع أن موسى عليه السلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم، ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم وما نحن لكما بمؤمنين. ولكن حقيقة قولهم، ولكن حقيقة قولهم، قال رحمه الله ولكن حقيقة قوله نعم أم كاذبة. مع أن موسى عليه السلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم، ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم وما نحن لكما بمؤمنين، أي تكبرا وعنادا، لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون ولا لاشتباه فيه ولا لغير ذلك من المعالي سوى الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموه به موسى وهارون. نعم، يقول الله تعالى، بين الله تعالى في هذه الآية الكلمات أن موسى عليه السلام لما جاء فرعون ولما جاء بالحجج والبينات إلى فرعون وقومه، فلما جاءهم بالحق من الذين قالوا إن هذا لسحر مبين، ردوا الآيات والحجج والبراهين الواضحة، قالوا إن هذا سحر من جنس السحر ما يفعله السحر، وأيضا ما اكتفوا بقولهم السحر، قالوا سحر مبين، سحر واضح لكل أحد، وهذا من كفرهم وعنادهم. فقال لهم موسى أتقول الحق لما جاءكم السحر هذا ولا سحر؟ كيف تقول الحق الواضح البيت تقول سحر، والسحر هو أعظم التمويه، سهل في تمويه الحقائق وقلب الحقائق، تقولون للشيء الواضح الحجج والبراهين الواضحة السحر هذا، ولا يفلح الساحر، الساحر لا يفلح بل له الخيبة والخسار والهلاك، ولا يفلح الساحر. قالوا ولا يفلح، قالوا أجئتنا، ثم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليها بأنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم المؤمنين. قالوا لا، لما عجزوا عن رد الحجج بالحجج ولا عن لثم البراهين ولجأوا، فقالوا أجئتنا تريد أن تصدنا عما كان عليه آباؤنا من عبادة الأصنام والأوثان، تمنعنا تصرفنا عن عبادة ما يعبد آباؤنا، ولأجل أن تكون لكم الكبرياء العلو في الأرض حتى تكون أنت تكون لكم الرئاسة والملك. أنت جئت يا موسى بأمرين، الأمر الأول إنك تريد أن تصرفنا وتصدنا عن عبادة آلهتنا، والأمر الثاني أنت تريد العلو في الأرض، تريد أن تكون لك الرئاسة والإمارة والأمر والنهي، فأنت إنما ما جئتنا لتدعونا للحق، وإنما جئت لتصرفنا عن عبادة آلهتنا ولتتكبر علينا وتكون لكم الإمرة والرئاسة والتنفيذ والأمر والنهي، فلذلك ردوا الحق ولم يقبلوه، وتكون لكم وما نحن لكما بمؤمنين. ثم ذكر الله تعالى بقية الآية. لا سيلا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل ويقول: امرأة جاءها الحيض في الميقات ولم تحرم، ثم ذهبت إلى الفندق، فإذا طهرت هل تذهب إلى الميقات أم تحرم من المكان الذي هي فيه؟ نعم، هذه المرأة اللي جاءت للعمرة عليها أن تحرم، الواجب عليها أن تحرم ولو عليها العادة، ما يمنع العادة تحرم عليها العادة. عائشة رضي الله عنها أحرمت وأمرها أن تحرم بالحج ولو عليها العادة، ما تمنع العادة، تغتسل وتتحفظ تتنجم وتغتسل ولو كانت حيض النفساء وتحرم. ثم تأتي إلى مكة ولا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر. فإذا طهرت بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أيام تغتسل وتصلي وتطوف وتسعى. ومدام هذه المرأة جاءت ولم تحرم وهي ناوية العمرة عليها أن ترجع إلى الميقات، عليها أن ترجع إلى الميقات وتحرم سواء عليها العادة أو بعد العادة. ما العادة ما تمنع من الإحرام، العادة ما تمنع من الإحرام، إنما تمنع من دخول المسجد الحرام ومن الصلاة فقط. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل يقول: عندي سفر غدا والطيران الموعد الساعة 7 والمسافة إلى المطار 1.5 ساعة، هل أصلي الفجر بعد الأذان مباشرة في السكن ولي أجر 100,000 صلاة أم في الحرم وقد أتأخر؟ على كل حال إذا كنت في الوقت وتستطيع تصلي فأنت تصلي، تصلي في المسجد الحرام أفضل، أو تصلي في الطريق وأنت ماشي وأنت على خير، فأنت على خير. فما تستطيع إن استطعت فالحمد لله وصلي، وإلا فأنت تصلي ولو في الطريق سواء في الحرم أو خارج الحرم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل يقول: كثير من المصلين نراهم يصلون مع الإمام الحرم ولكن جمعا أو فرادا، وربما عند دكاكينهم لوحده مع الإمام، فما نصيحتك؟ لا، ما تصح صلاته إذا كان يصلي وحده، لا صح، لا صلاة للمفرد خلف الصف، وكذلك إذا كان مسافة بعيدة هناك بينه وبين الحرم مسافات أو بيوت ما تصح الصلاة، لا بد يكون داخل المسجد الحرام أو تكون الصفوف متصلة. إذا كان الصفوف متصلة فلا بأس، أما إذا كان بعيد فلا، أو كان يصلي وحده فلا تصح الصلاة. نعم، لا تصح الصلاة مع إمام الحرم، ولكن يصلي وحده أو يصلي مع جماعة آخرين. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل يقول: هل الأعمال الصالحة مضاعفة مثل الصلاة الفرض والسنن والجنائز وغيرها وتسبيح وتحميد صلاة الضحى؟ جاء في الصلاة النبي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد هذا خير من 100,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة. هذا جاء في الصلاة، وصلاة في المسجد الأقصى خير من 50 صلاة. أما غيرها فيرجع، قال هذا بعض السلف، جاء بعض عن بعض السلف، يرجع هذا، يرجع أن تكون الأعمال مضاعفة في المسجد الحرام، لكن اللي جاء النص إنما هو في الصلاة. جاء في حديث وإن كان في ضعف: من أدرك رمضان فصامه في مكة أو في الحرم كتب له 100,000 في شهر رمضان، لكنه ضعيف، الحديث ضعيف لا صح، فيرجع الأعمال الأخرى تضاعف، لكن النص إنما هو في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل يقول: ما هي الكتب التي تنصح بها طلبة العلم المبتدئين؟ نعم، أنصح طلبة العلم المبتدئين بقراءة الرسائل في العقيدة، رسائل الصغيرة من الأصول الثلاثة للإمام مجدش محمد الوهاب، والتي يسأل الإنسان عنها في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الأصول الثلاثة. الأصل الأول معرفة الإنسان ربه، والأصل الثاني معرفة الإنسان دينه، والأصل الثالث معرفة الإنسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي يسأل عنها في قبره، يسأل عن قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه الرسالة رسالة مختصرة كتبها الإمام مجدد رحمه الله، ولا زال الناس يحفظونها، والطلبة الصغار والكبار، وشرحت مثلها القواعد الأربع، رسالة صغيرة في التمييز بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وكذلك كشف الشبهات، عبارة عن شبهات المشركين في عبادة غير الله، ثم كذلك بعد ذلك يترقى كتاب التوحيد الإمام محمد رحمه الله، وهكذا كذلك أيضا في الرسائل رسالة الإمام في أدب المشي إلى الصلاة، كذلك في التفسير تفسير الميسر صدر من مجمع المكتبات طبعة المصحف الشريف، وكذلك تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري، كذلك أيضا 40 النووية في الحديث، والأجرومية في النحو، الرحبية في الفرائض. هذه الرسائل يبتدئ المبتدئون يحفظونها ويبتدئون بها ويقرؤون شروحها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل نسأل يقول: هل ورد لفظ صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ لا، ما ورد، فما ورد قوله تعالى: قل صدق الله فتمم ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين، ولهذا يعني ما ينبغي الإنسان إذا انتهى من القرآن يقوم. نعم. أما يقول قل صدق الله هذا معناه يحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل ويقول هل يقال بأن الله تحدى الخلق أو يقال أعجزهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ نعم تحداهم الله تحداهم قال فأتوا بعشر مثله فأتوا بسورة من مثله تحداهم فتحداهم فعجزوا. نعم. ويقول في سؤاله وهل كلمة التحدي تجوز على الله؟ نعم تحدي كلمة تحدى يعني طلب منهم طلب أن يأتوا فعجزوا. نعم عجزهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول هل صحيح أن روح المؤمن يصعد إلى السماء بين يدي الله عند السجود؟ عند إيش؟ عند السجود. لا. الصعود الروح إنما هو هذا قد تصعد الروح في النوم. النوم قد تصعد الروح وتلتقي بالأرواح الأخرى وكذلك بعد الموت تصعد روح المؤمن إلى السماء وتفتح أبواب السماء وأما الفاجر فإنها تغلق أبواب السماء دونها. أما في السجود الأحوائي روحوا معه الساجد روحوا معه لكنه إذا كان يعني حاضر القلب مخلصا لله فهو قريب من الله كما قلنا فاسجد واقترب فالساجد قريب من الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذه شبهة خطيرة يقول سائلها يستشهد بعض المستشهدون بالصلاة بالباغية التي أسقت كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة ويقولون أننا حتى لو لم نصلي فأنا ممكن أن يدخلني الله الجنة ببعض أعمالنا الصالحة. نعم. كيف الرد عليهم؟ لابد من التوحيد. الله أخبر الله تعالى أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نادى في حجة الوداع أرسل مؤذنين يؤذنون في مكة في الحج بأربع كلمات لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت إلا عريان ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدة أربعة أشهر. هذه أربع كلمات لا تدخل إلا نفس مؤمنة فالجنة لا يدخلها إلا أهل التوحيد وأهل الإيمان. نصوص هذه نصوص محكمة. فالذي يعمل أعمالا أخرى ولم يكن موحد ما تنفعه. قال كان مشرك ما تنفعه. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فقال إن أشركت ليحبطن عملك. فالكافر عمله حابط ما تنفع أعمال أخرى. ولكن قصة هذه المرأة التي سقت البغي فغفر الله لها مؤمنة هذه المؤمنة ليست كافرة هذه مؤمنة دخلت الإيمان بالتوحيد ولكن هذه الحسنة غفر لها غفر الله. هذه استدل بها العلم على أن الحسنة بعض الحسنات على بعض المعاصي قد تغفر بالحسنات بدون توبة مثل الحج قد يكفر الله به وكذلك سقي هذه المرأة الكلب غفر الله لها بهذه الحسنة وجدت كلبا يلهث يكاد يكثر الثرى فأخذت بماء بخفها وسقته فغفر الله لها وكذلك بعض الحسنات قد يدخل بها الإنسان الجنة مثل قوله رأيت رجل يتقلب في الجنة بغصن شجرة زالها عن المسلمين. الله أكبر. هذا إن شاء الله سبحانك اللهم.